وقلت لكم بأن أعظم فائدة يمكن أن نستفيدها أن هناك محاولات صليبية مستمرة لإضعاف بلاد المسلمين، وأن مؤامرات الصليبيين في ديار المسلمين مؤامرات قديمة ومستمرة، وأن هذه المؤامرات لا تعرف خمولا ولا تعرف انقطاعا. الأمر الثاني في هذه النقطة أن هناك اتصالا وثيقا بين الرافضة الخبثاء الشيعة الخبثاء وبين الصليبيين، فالرافضة إلب مع الصليبيين ضد أهل السنة، ضد أهل السنة. هذا أمر رأيناه في أكثر من موقف، وكيف أن الرافضة كانوا يستنصرون بالصليبيين ضد أهل السنة، رأينا ذلك في مواقف كثيرة، رأينا ذلك في مواقف كثيرة. ثم فائدة أخرى استفدناها من الدرس الفائت أن نور الدين محمود أسس مدرسة خرج منها جملة من الأمراء العلماء المجاهدين، ومن جملة الأمراء الكبار الذين تخرجوا من مدرسة نور الدين محمود نجم الدين أيوب وأسد الدين شريكو وصلاح الدين الأيوبي وهو ابن نجم الدين أيوب مع طائفة أخرى من الأمراء وعظماء الجند الذين تخرجوا من هذه المدرسة.